أيضا في نفس الصفحة 220 يسأل عن قول المصنف وحسما للمادة. حسما يعني قطعا قطعا، لأنه قال سد للذريعة، وحسما للمادة أي قطعا لأي أمر يوصل لهذا الأمر المنهي عنه، فبالتالي يكون من باب سد الذرائع